بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن المصنف رحمة الله عليه يعتقد أن المنجزية من لوازم مطلق الانكشاف، بلا فرق بين الانكشاف التام والانكشاف الناقص، ولكن لزوم المنجزية للانكشاف تعليقي، ولزوم المنجزية للانكشاف التام تنجيزي، بمعنى أنه في الانكشاف الناقص لا مانع ويتصور أن يصدر الترخيص في المخالفة، فما لم يصدر الترخيص يكون هذا الانكشاف الناقص منجزا، بينما في الانكشاف التام ليس معلق على عدم ورود الترخيص لاستحالة ورود الترخيص، لأن الترخيص الذي يرد إما هو ترخيص واقعي وإما هو ترخيص ظاهري، وكلاهما غير ممكن. أما الثاني فواضح، لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك، وفي صورة الانكشاف التام لا يوجد ماذا؟ شك. أما عدم إمكان ورود الترخيص الواقعي فللزوم التناقض إما واقعا وإما ماذا؟ اعتقادا، إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا فقط، والتناقض في الواقع وفي الاعتقاد مستحيل، أما في الواقع فواضح وأما في الاعتقاد، فلأن اجتماع النقيضين مقطوع العدم فلا يعقل أن يعتقد باجتماعهما. هذا كان خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. لقائل أن يقول أنه يوجد لدينا في الحقيقة شقوق ثلاثة ولا ينحصر ورود الترخيص بالشقين اللذين ذكرهما المصنف، بل يوجد لدينا شق ثالث، فما دمنا لم ننفي هذا الشق الثالث لما ثبت برهان استحالة. توضيح ذلك أن الترخيص كما ذكر المصنف طارة يكون ترخيصا واقعيا، وهذا نعترف مع المصنف بأنه غير ممكن للزوم التناقض واقعا أو اعتقادا كما بين، وإما أن يكون ظاهريا اصطلاحيا، الترخيص الظاهر الاصطلاحي ما هو؟ وكل حكم ترخيصيا أخذ في موضوعه الشك، وهذا أيضا نعترف مع المصنف بأنه غير ممكن لعدم وجود موضوع له، إذ موضوع الترخيص الاصطلاحي الظاهري هو الشك، ولا شك في صورة القصح. وعندنا شق ثالث وهو الترخيص الظاهري لبا لا اصطلاحا، يمكن لنا، نحن سابقا ذكرنا أن حقيقة الحكم الظاهري ووظيفة الحكم الظاهري أنه حكم طريقي شرع لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على المصالح الواقعية أهم، والذي عبرنا عنه في صورة التزاحم الحفظي، إذا تزاحمت المصالح والمفاسد وكان هناك وسوف يفوت بعمل المكلف بمقتضى تشريع الشارع بعض الأحكام التي يراها المولى أهم، فيلزم على المولى حينئذ أن يصدر حكما ظاهريا ليحفظ تلك الأحكام التي هي بنظره أهم. فنقول فلماذا لا نفرض وجود حكم ظاهريا غير اصطلاحي؟ الحكم الظاهر الاصطلاحي ما هو؟ الذي يؤخذ في موضوعه الشك. نفترض أن يوجد حكم يشترك مع الحكم الظاهر في الوظيفة، بمعنى أنه يحفظ الملاك الواقعي الأهم ولا يؤخذ في موضوعه الشك، فهو من جهة ليس حكما واقعيا، لأن الحكم الواقعي حقيقي لا طريقي، ليس لأجل حفظ الواقع الأهم، وليس حكما ظاهريا لأن الحكم الظاهر ما أخذ في موضوعه الشك، وهذا لم نأخذ في موضوعه الشك. فإذن يمكن لنا أن نتصور سنخا ثالثا للترخيص، وهو أن يرخص المولى ترخيصا طريقيا لأجل حفظ المصالح الأهم من دون أن يأخذ في لسان هذا الدليل الشك، فلا يلزم لا التناقض ولا فقدان الحكم لموضوعه. أما عدم لزوم التناقض فلأن الحكم الواقعي حكم حقيقي، وهذا الحكم المشرع حكم طريقي. أما عدم لزوم فقدان الحكم لموضوعه لأن المفروض أنه لم نأخذ في لسان الخطاب الشك حتى نقول في صورة القطع ينتفي الشك. فإذن يمكن لنا أن نتصور ترخيصا من سنخ ثالث من دون أن يلزم عليه أي محظور. بالنتيجة المولى إذا أراد أن، لو رأى المولى في عالم الخارج أن هذا القاطع أكثر قطوعاته مخالفة للواقع، فبعلمه الغيبي يدرس القضية، لنفترض هذا 30% من قطوعاته مصيبة للواقع و70% من قطوعاته مخالفة للواقع، وكانت الأحكام التي لا يصيبها القطع ملاكها أهم من الأحكام التي يصيبها القطع، فيرى المولى أن الأفضل حينئذ لما لم تقتضي المصلحة الإلهية التدخل الغيبي، فكان الأفضل لهذا المكلف أن يمنعه عن العمل بالقاطع حفظا للملاكات الأهم، فلا يقول له أيها الشاك أنت مرخص، حتى نقول بأنه القاطع لا يرى أن هذا الخطاب موجه إليه لأنه لا يوجد عنده شك، لا، يقول له أيها القاطع لا تعمل بقطعك، فموضوعه موضوع هذا التكليف أيها القاطع أنت مرخص، موضوع هذا الترخيص هو القاطع، أو أي عنوان آخر ينطبق على هذا الشخص، يعني لا نركز على كلمة قاطع، أي عنوان ينطبق على هذا الشخص، قاطع يا ابن فلان، أي عنوان من العناوين ينطبق على هذا الشخص، فحينئذ الموضوع منحفظ وروح الحكم الظاهري محفوظة أيضا. لأن روح الحكم الظاهري ما هي؟ الحفاظ على المصالح الأهم. فإذا يمكن أن يصدر ترخيص من دون أن يصطدم بأحد المحظورين السابقين، إما لزوم التناقض أو عدم توجه الخطاب للقاطع لفقدان موضوعه. فإن هذا الحكم الترخيصي لا يلزم منه التناقض ولا يلزم منه فقدان الحكم لموضوعه. صار واضحا؟ فإذا عندنا في البين شق ثالث لا يرد عليه محظور. هذا ما قد يقال لأجل إثبات أن للمولى تبارك وتعالى أن يرخص في القطع في مخالفة التكليف المقطوع. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال. طبعا لنخرج عن عبارة الكتاب في الجواب يتضح المطلب بكل محتملاته وتشقيقاته، فنقول إن هذا التكليف الظاهري لبا وروحا لا يخلو إما أن يوجه إلى كل قاطع سواء كان قطعه مصيبا للواقع أم مخالفا، يعني بعبارة أخرى سواء كان قطعه يقينا أم جهلا مركبا. فيقول أيها القاطع لا تعمل بقطعك، هذا أسلوب. وإما أن يوجه الخطاب إلى خصوص القاطع غير المصيب، لأن يقول أيها القاطع الذي يكون قطعه غير مصيب للواقع لا تعمل بقطعك، ماذا تختار؟ إن اخترت الاحتمال الثاني أن يوجه إلى خصوص القاطع الذي لا يكون قطعه مصيبا للواقع، إن اخترت هذا الاحتمال نقول هذا أيضا لا يكون تكليفا وترخيصا جادا. الترخيص الجاد هو الذي إذا وجه إلى المكلف يبالي به، هذا لا يوجد في الخارج من يبالي به. ليه؟ لأن هل يوجد قاطع في الوجود محفظ الموضوع أنه قاطع؟ هل يوجد قاطع في الوجود يحتمل أن يكون قطع غير مصيب؟ هذا الاحتمال مصالح لانتفاء القطع. الآن أنا قاطع بأن هذا اليوم هو السبت، إذا كنت أحتمل الخلاف فإذا أنا غير قاطع. فإذا أنت وجهت إلي الترخيص بعنوان أيها القاطع الذي لا يكون قطعه مصيبا، ما في قاطع إلا ويعتقد أن قطعه مصيب للواقع، فحينئذ كل قاطع منا سوف يمر بجنب هذا الخطاب ولا يلتفت إليه، لأنه لا يرى نفسه مقصودا بهذا الخطاب، لأنه يعتقد أن قطعه مصيب. فلا يكون هذا الترخيص ترخيصا جادا، وبعبارة أخرى سوف لن يحقق المولى غرضه من هذا الترخيص. غرض المولى من هذا الترخيص بحسب الفرض ما هو؟ الحفاظ على الأحكام الواقعية الأهم، سوف لم يلتفت أي قاطع إلى هذا الترخيص، لأنه لا يرى نفسه موضوعا لهذا الترخيص، لأن موضوع هذا الترخيص القاطع غير المصيب في قطعه، وكل قاطع يعتقد من نفسه أنه مصيب، وإلا لما كان قاطعا. هذا الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول بأن يوجه الترخيص إلى ماذا؟ إلى الأعم، إلى كل قاطع، هذا ممكن عندما يقول المولى كل قاطع بتكليف إلزامي لا أريده أن يعمل بتكليفه. لأجل الحفاظ على الواقع الأهم، هذا ممكن من ناحية وجود الموضوع، لأن الموضوع ليس القطع غير المصيب بل مطلق القطع. فكل إنسان عنده قطع يحقق الموضوع لهذا الترخيص، فلا يوجد مشكلة عدم وجود موضوع. لكن هذا الترخيص مساوق لأي شيء؟ لانتفاء منجزية القطع على الإطلاق. وحينئذ يلزم من ذلك أن يكون القطع بالتكليف أسوأ حالا من الظن بالتكليف. يعني الظن بالتكليف بشكل عام المولى لم يرد عنه بشكل مطلق، كثير من الظنون كما سوف يأتي المولى احتضرها. يمكن أن يميز بين مكلف وآخر، لكن أن يأتي بشكل مطلق يصاوق ماذا؟ انتفاء المنجزية عن هذا التكليف، مضافا إلى عود محظور الطمع. فبناء على ذلك هذا الشق الثالث أيضا من الترخيص، وهذا السلس الثالث من الترخيص لا يمكن الموافقة عليه. وخلاصة نظرية المصنف تتلخص نظرية المصنف في نقاط ثلاث كما هو بنفسه لخص لنا ذلك. النقطة الأولى أن المنجزية من لوازم مطلق الانكشاف، لا خصوص الانكشاف التام. النقطة الثانية أن منجزية الانكشاف التام غير مشروطة بعدم ورود الترخيص، بينما منجزية الانكشاف الناقص معلقة على عدم ورود الترخيص. للنقطة الثالثة أن عدم ورود الترخيص في القطع إنما كان مستحيلا إما لأجل لزوم التناقض أو لأجل عدم وجود الموضوع، وبعبارة أخرى لعدم كون هذا الترخيص جادا بالنسبة لكل قاطعين. هذا تمام الكلام في بيان نظرية المصنف. وكما تقدم في الدرس السابق تبتني هذه النظرية على ما اختاره المصنف من ما يسمى بمسلك حق الطاحة. نقرأ المقدار المتبقي لنا وإن صرنا في القراءة. وأما فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها كأصالة الإباحة والبراءة. ما الفرق بين أصالة الإباحة والبراءة؟ هل هما أصل واحد أم أصلان متعددان؟ ليه؟ النتيجة شيء واحد. في يختلفان من جهات، بعض هذه الجهات من ناحية المدرك، فإن أصالة الإباحة دليلها مغاير لدليل ماذا؟ البراءة. ويختلفان أيضا من جهة المتعلق، فإن أصالة الإباحة إنما تكون في مورد الشك في الحرمة، لذا لا يقال عند الشك في الوجوب تجري أصالة الإباحة، إنما في مورد الشك ماذا؟ في الحرمة. بخلاف أصالة البراءة فإنها تجري في جميع الموارد. طبعا لا ينافي ما ذكرته أن الآخند رحمة الله عليه في الكفاية نجده عندما يتعرض للبراءة كما يستدل عليها بحديث الرفع، يستدل عليها بقوله كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال بأصالة، بدليل أصالة الحل، لأنه يعترف بأن مفاد الدليل إنما هو في الشبهات التحريمية، ولكنه يعممه على الشبهات الوجوبية من باب ماذا؟ الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، هذا شيء آخر كيفما كان. لكن بالنتيجة النهائية هنا لا يهمنا، كلاهما نتيجة واحدة فيما نحن فيه، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهر. أيضا قد واحد يقول إذا كان الأمر كذلك فكيف يقولون بأن الأصول العملية أربعة؟ أصول العملية كم؟ براءة واستصحاب واشتغال وأصالة التخيير، فينبغي أن نضيف إليها أصل ماذا؟ خامس، وهو أصالة الحل. فكيف يقولون النهار إذا كان في فرق بين أصالة الحل والبراءة تصبح الأصول العملية خمسة لا أربعة؟ ما هو الجواب؟ أصالة البراءة ليس عنصر الإباحة. شلون أخص من البراءة؟ أخاء يعني هو أخص، لكن لا يعني أنها ليس عنصر مشترك. يعني بالنتيجة أصالة الحل ليست من الأصول العملية؟ بالنتيجة إما الأصول العملية غير منحصرة في أربعة، وإما أصالة الحل والإباحة ليست أصلا عملية. نتيجة أصالة الحل تجري عند الشك في الحرمة. كيف؟ فليكن أحيانا الاستصحاب والبراءة كلاهما يجريان مع ذلك. فإذا لا نحتاج إليها فلماذا جعلها المولى؟ والآن شوف انحصار الأصول العملية في أربعة ليست آية منزلة. الذي منحصر في أربعة موارد جريان الأصول العملية، اتفقنا؟ موارد منحصرة لا نفس الأصول العملية، وإلا قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية أصل عملي. لذا إذا تلاحظ في عبارة صاحب الكفاية، أقرأ لك العبارة، قرأناها أتصور لكم سابقا، ما أدري، شوف ماذا يقول؟ وهي التي في أول بحث الأصول العملية يقول وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل إلى أن يقول والمهم منها أربعة. ما قال وهي تنحصر في أربعة، المهم منها أربعة. ليش فقط ذكرنا هذه الأربعة؟ يجيب في الآخر يقول لماذا لم نذكر مثلا مثل قاعدة الطهارة مع أنها أصل عملي؟ فيقول لأن البحث عنها ليس بمهم، حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام. ضابطة السيد الخوئي لم يقع فيها خلاف، بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب. إلى أن يقول هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعض هذا العنصر، عنصر المشترك. طب المهم، المهم من الأصول العملية أربعة، أنها لا تنحصر بأربعة. وفي بداية الرسالة الشيخ الأنصاري يشير إلى ذلك، لأن مورد جريان الأصول ينحصر في أربعة، لأن يحصره بالحصر العقلي. الشيء المشكوك إما له حالة سابقة أو لا، الذي له حالة سابقة مجرى لأصالة الاستصحاب، الذي ليس له حالة سابقة إما أن يكون الشك في التكليف أو لا، وهكذا إلى أن يحصر المجاري ماذا؟ في أربعة. المجاري محصورة في أربعة، أما الأصول العملية المشهور منها أربعة. يقول إذن ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المضمون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي ناشئ عن ماذا؟ الحكم الواقعي الحقيقي ما هو؟ والحكم الناشئ عن مبادئ في متعلقه، وإما حكم ظاهري طريقي وهو الحكم الناشئ عن نفس مبادئ الأحكام واقعية إذا اقتضى التزاحم الحفظي المحافظة عليها كما تقدم سابقا. وكلاهما مستحيل، والوجه في استحالة الأول أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، ويلزم اجتماعهما على أي حال. ما معنى على أي حال؟ سواء كان القطع موافق أو أم مخالف في نظر القاطع، لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك؟ والوجه في استحالة الثاني. ما هو الثاني؟ حكم ظاهري طريقي، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم ظاهري. وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك، لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري من دون أن يؤخذ في موضوعه الشك، ولو لم يسمى بهذا الاصطلاح لعدم لأخذ الشك في موضوعه؟ لأننا عرفنا سابقا، لأننا تعليل لأي شيء لا، هذا ليس جواب المصنف، الجواب سوف يأتي في الصفحة اللاحقة. يعني تعليل لحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى اصطلاحا كذلك، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد، طبعا على هذا التعبير سابقا علقنا أن المصنف وقع فيما أشكل به أنه سابقا قال الأحكام مطلقا ليست هي الخطابات، وإنما الخطابات كاشفة عن الأحكام، هنا يعرف الحكم بأنه الخطاب. كيف من كان لعله من باب المسامحة، هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها، لأجل ماذا يجعل؟ لعلة الغائية من هذا الجعل لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية، ليش خصها بالاقتضائية؟ لأنه في صورة اختلاط الأحكام الإلزامية مع الإباحات اللا اقتضائية كما تقدم سابقا، لا شك ولا ريب يكون الحكم الإلزامي هو الأهم، فلا يعقل أن يرخص المولى في التكليف، وإنما تتصور الأهمية في صورة التزاحم متى؟ إذا كانت الإباحة اقتضائية. تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ طبعا من دون أن يؤخذ في موضوعه الشك. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، شوف الآن بعض الأشخاص يدققون في اللغة العربية في بعض الأحيان إلى حد يصبح التدقيق وسواسي. فلن نستطيع إذا أردنا أن ندقق الجواب على هذه المناقشة أو عن هذه المناقشة أيهما صحيح، لا داعي إلى هذا التدقيق. يعني في بعض الأشخاص عندهم دقة في اللغة العربية، فلن اعترض أحد الفضلاء على كلمة التعبير بالهامة، مثلا تقول الأمور الهامة، ما في كتاب للسيد جعفر مرتضى اسمه حقائق هامة حول القرآن الكريم، فأيضا اعترض على هذا العنوان أن هامة هامة هذه يعني بمعنى الحيوانات، جمعها الهوام الحشرات ونحو ذلك، أن كلمة هامة لا ينبغي أن نقول المهمة لل الهامة. هو فعلا في اللغة العربية لا يوجد هامة تستعمل بمعنى المهمة، لكن ربما نسي شيء أن هام في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى المرتفع من كل شيء، المرتفع من كل شيء يقال له هام، فأطلق من باب الاستعارة على الأمور المعنوية التي تكتسب أهمية باعتبار أنها ترتفع في ذهن الإنسان ويتوجه إليها أكثر، كما شوف أنت في الشيء المرتفع أول ما يلفت نظرك هو هذا الشيء المرتفع، فمن باب الاستعارة والمجاز أطلق. ففي بعض الأحيان التدقيق يصبح تدقيقا وسواسيا. المهم، والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا. طبعا هو فقط تعرض لهذا الشق، هو أن يوجه الخطاب بعنوان من؟ بعنوان القاطع غير المصيب، هذا أجاب عنه. لكن ربما يقال أن المولى يوجه الترخيص لمطلق القاطع، فحينئذ كل قاطع يكون مخاطبا بهذا التكليف لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق إن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، ويتلخص من ذلك نتيجة نهائية لمبنى المصنف. أولا، أن كل انكشاف للتكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص، تفت جيدا هذه العبارة، وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة، قد يتوجه إشكال عليها. نشوف المصنف في الحقيقة يريد أن يرتب الخطوات التي مشى بها، وإلا هذه على إطلاقها العبارة غير صحيحة، لأن اشتراط المولى لشرط فرع إمكانه، إذا غير ممكن فلا يشترطه المولى. وقد تقدم أنه في القطع غير ممكن. فشوف في البداية المصنف يعني في الثاني وثانيان بشكل مطلق قال أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في مخالفته، ثم في الثالث قال أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف. فإذا غير في موارد الانكشاف الناقص، فإذا كان غير معقول في موارد الانكشاف التام فلا يكون من أول الأمر مشروطا. فقد يرد إشكال على العبارة، لكن هذا غير مقصود قطعا للمصنف، وإنما المصنف يريد أن يتدرج في البحث. يعني في البداية نقول بشكل عام أي تكليف إلزامي إنما يتنجز عليك إذا المولى بنفسه لم يرخصك به. ثم الآن في البحث الثالث بحثنا أنه متى يمكن أن يرخصنا المولى. فظاهر هذه العبارة غير مقصود للمصنف، وإنما يريد أن يتدرج في البحث. وثانيا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غير القطع اللي هو الانكشاف الناقص من المنجزات، فإنه يعقل سلب المنجزية عنه. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، عطف المنجزية على الحجية من أي باب؟ عطف الخاص على العام، لأن الحجية بمعنى المنجزية والمعبرية، ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. هذا كله على مبنى المصنف. أما على مبنى المشهور، فطارة نتكلم في أصل ثبوت المنجزية للقطع، وأخرى نتكلم عن عدم إمكان الترخيص في موارد القطع، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في أصل ثبوت المنجزية للقطع. المشهور ذهبوا إلى أن المنجزية من اللوازم الذاتية لنفس القطع، وأما غير القطع فلا تثبت له المنجزية إلا بجعل جاعلا، يعني إلا بالتعبد. وعلى هذا الأساس آمنوا بمسلك قبح العقاب بلا بيان. فالمقصود من البيان القطع. ففي كل مورد ليس بقطع يقبح العقاب، إذا كان يحكم العقل بقبح العقاب في مورد غير القطع، فكيف يكون مورد غير القطع منجز؟ المنجز لا يقبح معه العقاب، ملتفت جيدا، لإيمانهم بقبح العقاب في غير مورد العلم. من هنا نفهم أن غير القطع غير منجز بذاته، وإذا تنجز لابد أن يتنجز بواسطة ما يرجع إلى القطع. فإذا المنجزية عندهم من لوازم القطع. التفت جيدا فقط إلى نكتة هنا في المقام، أنا الآن في شرحي سوف أشرح البحث بناء على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، تفهمنا؟ فسوف يبقى أسير على هذا المنهج الذي فهمه المصنف من المشهور، وبعد ذلك نحقق المسألة تحقيقا مفصلا إن شاء الله. فبناء على ذلك يكون موضوع التنجيز ليس هو مطلق الانكشاف، وإنما موضوع التنجيز هو ماذا؟ هو الانكشاف التام، يعني القطع. هذا هو الفرق الجوهري بين مبنى المصنف ومبنى المشهور. المصنف جعل موضوع التنجيز هو مطلق الانكشاف، والمشهور عندهم موضوع التنجيز هو خصوص القطع الانكشاف التام. وحينئذ إذا كان تمام الموضوع للمنجزية هو القطع، فبطبيعة الحال ينتفي التنجيز بانتفاء القطع، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوع. صار واضح هذا المطلب؟ هذا بالنسبة للمطلب الأول. نقرأ هذا المقدار، يقول: غير أن المشهورة لهم تصور مختلف، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع، بينما عند المصنف المنجزية من لوازم القطع بما هو مصداق للانكشاف. ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع. هذا عطف مسبب على سبب، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا مترتب على كون المنجز هو القطع، فغير القطع غير منجز، غير منجز غير داخل في العهدة، فيقبح معه العقاب. صار واضح المطلب؟ هذا بالنسبة لأي شيء، هذا بالنسبة للمقام الأول وهو ثبوت أصل المنجز. أما بالنسبة للمقام الثاني وهو هل يمكن أن تسلب المنجزية عن القطع أم لا؟ المشهور يشترك مع المصنف في أصل الحكم. الفتوى الأصولية للمصنف ماذا كانت بالنسبة لسلب المنجزية عن القطع؟ أنها ممكنة أم غير ممكنة؟ غير ممكنة، لا تسلب المنجزية عن القطع. المشهور أيضا آمنوا بعدم إمكان سلب المنجزية عن القطع، لكنهم سلكوا طريقا آخر لإثبات ذلك. واضح الفرق؟ فالفارق بين المصنف والمشهور في المقام الأول فارق موضوعي. موضوع المنجزية عند المصنف مطلق الانكشاف، عند المشهور خصوص الانكشاف التام. في المقام الثاني الفارق بين المصنف والمشهور ليس في النتيجة، الفارق في الدليل الذي كل واحد سلكه إلى هذه النتيجة. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين.